الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع بإذن الله القراءة في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور أحمد فريد حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقدر. قرأنا في المرة الماضية المقدمة التي جعلها المؤلف صدرا للكتاب، ونبدأ إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل القراءة في موضوعات الكتاب. يقول مؤلف حفظه الله، ما شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإيمان والكفر، احنا قلنا المرة الماضية ان الكتاب يعتبر ملخص لشرح فيه شيء من التوسع لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام لما سأله في حديث عمر، حديث الذي قلنا انه يسمى عند كثير من العلماء أم السنة، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عن تفصيل هذا الكلام يدور هذا اللي الكتاب، يبدأ بالكلام عن الإيمان بالله عز وجل عليه الصلاة والسلام وبركاته، وما يتعلق بذلك عليه الصلاة والسلام، ثم يعرج على بقية أركان الإيمان، يعني شرحا في شيء من التفصيل. قبل ذلك يقدم أيضا بشيء يساعد على فهم قضية الإيمان، فيقول: الإيمان والكفر. الإيمان لغة هو التصديق، قال إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. العلماء لما يجوا يتكلموا عن تعريف أي علم أو أي كلمة أو أي معنى، يبدأون بالتعريف في اللغة، اللغة العربية، ثم التعريف في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، أو التعريف في الشرع. فهنا يتكلم عن كلمة الإيمان، يقول: الإيمان لغة هو التصديق، ويستدل على ذلك بقول إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وقع ما وقع لنبي الله يوسف معهم، قالوا: وما أنت بمؤمن، يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. كثير من أهل العلم، لعل من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول إن تعريف الإيمان في اللغة بمجرد التصديق في شيء من القصور، وإن الأولى والأفضل أن يقال أن الإيمان هو الإقرار. الإقرار، أنتوا عارفين إن الإقرار تصديق وزيادة، يعني ممكن أخد بالك إنسان يكون عنده تصديق بشيء معين ولكن لا يقر لسبب أو لآخر. عندنا في القرآن: وجحدوا بها وإيه؟ واستيقنتها أنفسهم، عنده يقين إن ده هو الحق، أخد بالك، ولكن لشيء من الكبر، لشيء من الهوى إلى آخر ذلك. عارفين إن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، خد بالك، وكان له كلام واشعار بتدل على ذلك، فكان من ذلك انه يقول ايه: ولقد علمت بان محمد صلى الله عليه وسلم من خير دين البرية دينا، لولا الملامة، زعماء بقى وصناديد قريش يلومونه على ترك دين ابائه واجداده، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل قريش كانت تقول أنه الصادق الأمين. بل لما قال رأيتم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم إن أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، كانت الإجابة العجيبة أنهم قالوا ما جربنا عليك الكلب. فعندهم تصديق، أخذ بالك، لكن الإقرار والاعتراف والإذعان والإنقياد مش موجود. فالحاصل أن هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أكابر أهل العلم المحققين، وتبعه كثير من أهل العلم ومن المعاصرين. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قالوا إن الإيمان في اللغة الأفضل أن يقال هو الإقرار، فالإقرار يتضمن التصديق والاعتراف بذلك. طيب، قال الإيمان في الشرع هو الإيمان بالله، امتشت لا إجابة أفضل من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وهذا ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. قال والإيمان شرعا يتضمن القول والعمل. خلي بالك من الكلام اللي جاي جدا جدا جدا، لأنه كلام يعني نجم عنه وعن إساءة فهمه افتراق كثير من الذين شهدوا بالتوحيد، بعد ذلك اختلفوا، اخذ بالك، وانفك منهم عن ذلك من انفك. طبعا تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. وعلامة هذه الفرقة قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. سبق شرح هذا الكلام في المرة الماضية. هذه الفرق أصل الخلاف بينها خلاف أصلي في العقيدة، مش في العبادات ولا في المعاملات ولا في طريقة الدعوة ولا في أسلوب الدعوة ولا كذا ولا كذا. يعني الأصل، مش عايز أسمي حد يعني، لكن الأصل مثلا إن التبليغ من أهل السنة، الأصل إن الفلانية، أخذ بالك، الجماعة الفلانية، مش عايز أسمي حد يعني، من أهل السنة، وين اختلفت أخذ بالك الطرق، لكن هم جميعا الأصول العقيدة، الأصل إن هي واحدة في الأغلب، إن هي واحدة. إنما الافتراق عشان نقول دي فرقة، بيكون أصل في خلاف في الأصول، زي الخوارج، أخذ بالك، اللي هم يسمون الآن بالتكفير، دول فرقة، دول مش مختلفين مع غيرهم، أخذ بالك، أو مع أهل السنة في فرعيات، ده مختلفين معهم في أصول. الرافضة، أخذ بالك، اللي هم الشيعة، مختلفين مع أهل السنة مش في فرعيات، ده في أصول، ده مختلفين على من نقلوا الدين إلى الناس. فهؤلاء فرق من الفرق النارية، نسأل الله العفو والعافية. أما التبليغ، الإخوان، كل هذه المسميات، أخذ بالك، وطبعا من باب أولى المسميات اللي هي الفرعية اللي الآن، يعني أنصار السنة، دعوة الحق، كل ده ما يعدش فرق، كل هذه الأصل إن هي فرقة واحدة، أخذ بالك، لكن يكون فيما بينهم بعض الخلافات التي تؤثر على أصول العقيدة. طيب، فهم قضية الإيمان والكفر، أخذ بالك، بسببه يعني افترق عن أهل السنة أناس في ما يتبين في الكلام الآتي. فهم قضية الإيمان فهم جيد، أخذ بالك، يجعل الإنسان على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقد اهتدوا. فإن آمنوا، الأصل أن كلمة إيمان تنصرف للعقيدة، فأول حاجة تهتم بها، أخذ بالك، أن أنت تكون عقيدتك كعقيدة مين؟ الصحابة رضي الله عنهم، اللي هم ربنا خاطبهم، قال لهم فإن آمنوا، من يأتي من بعدكم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان على مثل ما أنا عليه، أول حاجة نمرة واحد العقيدة. طيب الإيمان شرعا يتضمن القول والعمل. أهل السنة دائما وأبدا وسط، أخذ بالك، بين طرفي نقيض. عندنا أهل البدع والفرق الضالة بالنسبة لمسألة الإيمان والعمل انقسموا إلى قسمين، وأهل السنة وسط فيما بينهما. أهل السنة بيقولوا إن الإيمان قول وعمل، أخذ بالك، اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان. العمل جزء من الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية، ده عقيدة أهل السنة في كلمات معلولات بالنسبة للإيمان. أهل البدع أو في الفرق الضالة انقسموا كما قلت إلى طرفي نقيض. فمثلا على جانب من يطلق، أخذ بالك، عليهم الوعيدية، الوعيدية دول بيشملهم اللي هم كان ضلالهم بسبب آيات، أخذ بالك، الوعيد اللي هي فيها ظاهرها، أخذ بالك، توعد وإخراج من الملة إلى آخر ذلك. دول مثلا بيدخل فيهم الخوارج اللي هم يسموا الآن التكفير، ويدخل فيهم المعتزلة، فرقة أيضا من الفرق الضالة. دول قالوا إن العمل، أخذ بالك، شرط من شروط صحة الإيمان، وإن فاعل الكبيرة، أخذ بالك، عند الخوارج قالوا إن هو كافر، يعني اللي يقع في معصية يكفر وفي الآخرة يخلد في النار، أي كبيرة أي معصية من المعاصي، والمصر على الصغائر عندهم أيضا يكفر، وإذا مات على ذلك يخلد في النار. طيب أصل التوحيد الذي عنده، لا، قالوا لا، هو نقض العمل، والعمل شرط من شروط صحة الإيمان. شبههم كده المعتزلة، نفس الناحية دي كده. المعتزلة اختلفوا معهم مقالا واتحدوا مآلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قالوا احنا مش هنكفر ولا حاجة. طيب خلاص يا اخواننا هو مؤمن؟ قالوا لا. امال ايه؟ قالوا هو في حاجة اسمها كده منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن، ده الكلام ده في الدنيا، ولا هو كافر. ليه؟ علشان وقع في كبيرة، علشان ترك واجب من الواجبات. هو عندهم التانيين قالوا اللي يسرق حكمه خلاص على طول معهم الكارت اللي شغال على طول، اخد بالك، حتى اللي سب كذا كافر، واللي عمل كذا من المعاصي كافر. التانيين اختلفوا معهم مقالا، قالوا لا، ده هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. طب في الآخرة؟ الخوارج قالوا ان هو في الآخرة مخلد فين؟ في النار. واستدلوا على كده بأدلة. الناس دي مش بتتكلم، اخد بالك، من لا، لكن فهم الأدلة، أخد بالك، هو الفيصل. عشان كده أنت منهجك بتقول الكتاب والسنة بفهم مين؟ سلف الأمة، اللي هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. جميل، دول ناحية. برضو الخوارج والمعتزلة الاتنين اتفقوا أن فاعل الكبيرة في الآخرة مخلد في النار. اختلفوا مقالا، دول قالوا كافر ودول قالوا منزلة بين المنزلتين، واتحدوا مقالا في المقال، يعني في الآخرة، دول ودول قالوا ان فاعل الكبيرة او تارك الواجب في النهاية مخلد في النار عياذا بالله. في الناحية الثانية، في من الفرق الضالة ايضا ما يسمى بالمرجئة. المرجئة بعضهم مشكلتهم برضو مع قضية الإيمان والعمل. هنرجع لما أنا أوضح التوضيح ده وأقرأ كلام المؤلف، هتلاقي الكلام بقى سهل ويسير إن شاء الله. قالوا المرجئة أو بعضهم قال الإيمان مجرد تصديق بالقلب مع النطق باللسان، في قلبه التوحيد ولسانه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طيب العمل، الصلاة والصيام والزكاة وهذه الأمور التي أوجبها الله، قال لك ده هذه إيه؟ دليل فقط على الإيمان، فعل ذلك لم يفعل ذلك هو مؤمن، طالما أنه هو صدق بقلبه وطالما أنه هو شهد بلسانه. وفي بعضهم غلاة يسمون بالكرامية، الكرامية دول قال لك مش مهم ان هو ايه يشهد يصدق بقلبه، المهم ان هو قلب لسانه، ما لناش علاقة باللي في قلبه، مجرد ان هو قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. طيب ترك الصلاة مؤمن، قام يصلي مؤمن، العمل فقط دلالة، عمل ما عملش، عمل كبيرة ما عملش كبيرة، قال ايه لا العمل مش شرط صحة، ايه العمل فقط ايه مجرد دلالة. اهل السنة والجماعة قالوا ان الايمان قول وعمل، العمل جزء من الايمان، الايمان يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية. اهل السنة قالوا من مات على التوحيد مآله الى الجنة يقينا، من مات وهو يفعل كبيرة من الكبائر لم يتب منها لا نقول أنه كفر بفعل هذه الكبيرة، أخذ بالك، إلا إذا استحل هذه الكبيرة، استحل يعني قال إيه ده الزنا عياذا بالله حلال. يا أخونا القرآن بيقول والسنة بتقول، قال لا ده هذا إيه حلال، الربا حلال، الكذب حلال، ترك الصلاة، المهم ايه بوظ الدنيا في امر واحد بس استحل حراما معلوم ان هو من الايه الحرام، هو قال لا هو حلال، فده بيلحق بالكافر عياذا بالله. لكن انسان سرق، زنى، فعل، اخذ بالك، كبيرة من الكبائر، عق والديه الى اخره، ومات من غير توبة او مات مصرا على الذنوب، هل نقول كهؤلاء أنه كفر وأنه في الآخرة مخلد في النار، ولا نقول كهؤلاء أن هذا العمل لا يؤثر في أصل الإيمان طالما أن الإيمان في قلبه أو حتى نطق به فقط بلسانه، فالمعصية لا تضر والطاعة لا تزيد الإيمان والمعصية لا تضعف الإيمان؟ لا، أهل السنة وسط بين ذلك. ليه وسط بين هؤلاء وهؤلاء؟ للجمع بين الأدلة، انت علشان تخرج بحكم صحيح في الشرع ما ينفعش تاخد دليل وتسيب بقيت الأدلة، ما ينفعش تيجي تقول ايه مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، اخذ بالك، العقل والديه والديوث، اخذ بالك ايه، ومدمن الخمر، ده حديث وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من غير ما نقرأ كده شرح، ليس منا وهو بيتكلم عن مين؟ عن المسلمين، يبقى اللي ما يخف شاربه ايه ها راح فين؟ مش تبع الدنيا دي. عشان ده طيب لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني اللي يأذي جاره يبقى كافر، طب نقول عاصي، اخد بالك، وقع في موبقة وفي مهلكة في معصية. لا، اذا فهمناه، اخد بالك، بفهم هؤلاء الذين يكفرون بالمعصية ويكفرون بالكبيرة ويكفرون بالإصرار على، يبقى ضيعنا الدنيا. لكن هذه أدلة وهناك أدلة أخرى في كتاب ربنا عز وجل، أن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن مات على التوحيد، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميل، عقوق الوالدين زي الشرك ولا أعلى منه، ولا عقوق الوالدين دون الشرك؟ هي كبيرة لا جدال في ذلك، لكن عقوق الوالدين والزنا، السرقة، أذى الجار، عد أي كبيرة بعد الشرك. كل هذه الكبائر أدنى من الشرك ولا زي الشرك ولا فوق الشرك؟ أعظم الذنوب إيه؟ الشرك. الشرك. ربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات مشركا فهو خالد فين؟ في النار. كلمة واحدة لا جدال فيها. لكن مات موحد، مات عاقا لوالديه، العقوق حذر منه القرآن والسنة، يخلد في النار لأنه مات على كبيرة. لا نقول بذلك، لأن معه أصل التوحيد، وعندنا أدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله أخذ بالك خالصا من قلبي نفعته يوما من الدهر، أخذ بالك. وأدلة كتير جدا جدا على النطق بالتوحيد أنه سينفع صاحبه، ولا يخلد في النار إنسان مات على التوحيد. طيب هذا الإنسان عشان معاه أصل التوحيد ما قالوا إلى الجنة زي الجماعة دول؟ قالوا طالما أنه هو معاه الأصل، سرق بقى، زنى، فعل ما فعلش، إيه ده خلاص، ده عدى بالكلمة دي، ما عادش يؤثر فيه. لا، لا نقول له لهم بذلك، لا نحكم لهذا الذي معه أصل التوحيد، نحكم له بالتوحيد أخذ ملك فيما يظهر لنا، ما لناش دعوة باللي في قلبه أخذ ملك. لأن مثلا المنافق ممكن يظهر التوحيد ويبطن الكفر عياذا بالله، كما كان المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر لنا ان هو نطق بالتوحيد، مولود في الاب مسلم وام مسلمة، عايش مع المسلمين، يستقبل قبلة المسلمين، يأكل ذبيحة المسلمين، الاصل عندنا انه مسلم موحد جميل، وقع فيه كبيرة من الكبائر ومات قبل أن يتوب من هذه الكبيرة. هذا الإنسان عندنا عند أهل السنة في المشيئة، في المشيئة، يعني إذا مات على ذلك إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على ذنبه ده، ثم مآله بعد هذا العذاب إلى الجنة، علشان معه أصل الإيه؟ التوحيد. مش ممكن أخذ بالك إنسان يكون معه أصل التوحيد والإيمان ويخلد في النار، لا لا، لابد أن ينفعه توحيده إذا قدر الله له أن يعذب بشيء من هذه الذنوب. طب وما لها تتعاملوا إزاي مع هذه النصوص؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، وبعض الروايات لصحاح الشيخ الألباني أبدا، كلمة أبدا، لا يدخلون الجنة أبدا: العاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهل عز وجل ما يغيرش على أهله، ومدمن الخمر. دل أهو الناس معهم إيه؟ أدلة. قالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي إيه حكم لأنه إيه بر قاله، وأدلة تانية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يعني لو واحد عنده شيء من الأنانية نقول له أنت خلاص إيه برة؟ لا، الأمور لا تقاس بذا. فهذا الذي مات على شيء من المعاصي أو من الكبائر ما لم يستحل ذلك هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه أخذ ذلك ثم مآله إلى الجنة لأنه مات موحدا، وإن شاء الله عز وجل غفر له. أنت عارفين أحاديث الشفاعة أخذ بالك الطويلة، إن فيها شفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين، وفي النهاية الله عز وجل يقول شفع الإيه النبيون وشفع المؤمنون، لا تبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. حديث الشفاعة الطويلة في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما، فيها أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، غير إن هم معهم أصل الإيه؟ التوحيد فقط، أخذ بالك، ففعلوا معاصي وفعلوا. وعندنا حديث كثيرة جدا جدا أخذ بالك، فممكن ببر معين بشفاعة معينة أخذ بالك يخرج إلى الجنة. ما الدليل على هذا الفاء؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، وبعدين ويغفر ما دون ذلك للجميع زي ما الناس بتوع المرجاء بيقولوا، لأن معاه التوحيد يغفر له كل شيء ولا يؤثر في عمله شيء. لا، لمن يشاء. طيب الأدلة دي هتعملوا فيها إيه؟ لا يدخلون الجنة ثلاثة الثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق، الديوث، مدمن الخمر. قال أهل العلم ثلاثة، لا عشان ما ينفعش إن نقول إيه لا يدخلون الجنة يبقى لا يدخلون الجنة. طب ما القرآن بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والعقوق أخذ بالك والدياثة والإدمان الخمر أقل من الشرك، أعظم الذنوب الشرك. فقالوا مثلا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، ولا يدخلون الجنة فلان وفلان وفلان. فقالوا لا يدخلون الجنة عليه الصلاة والسلام الدخول الأوائل الفائزين، في ناس تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب من غير ما يتحاسب، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. جميل. اللي مات بقى وهو عقل الوالدين ولا عنده شيء من هذه الكبائر ما ينفعش يكون في دول، أخذ بالك. أو لا يدخلون الجنة، قلنا دخول الأوائل الفائزين، أو لا يدخلون الجنة حتى يطهرهم الله عز وجل من ذنوبهم في النار قدر من الزمن لا يعلم به إلا الله، لكن مآلهم إلى الجنة. أو معنى ثالث: ثلاثة لا يدخلون الجنة فلان وفلان وفلان، أو الفعل الأمر الفلان وفلان وفلاني، خد بالك. أولا لا يدخلون مع الأوائل الفائزين الذين يدخلون بلا حساب ولا عذاب، أو لا يدخلون حتى تمسهم النار. ثالث حاجة: لا يدخلون الجنة فعلا، مش هيدخلوا الجنة بسبب أنهم كانوا بيستحلهم ما حرمه الله. جميل. هذا فهم أهل السنة ببساطة لأمثلة، أخذ بالك، هذه الأدلة. ففهم قضية الإيمان إنه إن الإيمان قول وعمل، فهم جيد يضمن للإنسان عقيدة سليمة. إخراج العمل، أخذ بالك، من مسمى الإيمان وإن كفاية شهادة التوحيد ضلال. جعل العمل من شروط صحة الإيمان بحيث أن الإنسان لو وقع في كبيرة، أخذ بالك، يكفر ويذهب عنه أصل الإيمان، لا، لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن إيمانا قويا يحبه الله كاملا من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الإنسان اللي في أي لحظة متوقع غدر أو أذى من جاره، هذا الجار على معصية، لا نقول أنه يكفر. طب تعالى نقرأ الكلام ده، ويجي معانا إن شاء الله نقرأ كلام بإجماع أهل العلم على هذا، على أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص به ويضعف به المعصية. كل الأدلة اللي هتقال لك شبه كذا، أخذ بالك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بمعنى إن هو يكفر، لا، قال أبو هريرة: يرتفع عنه إيمانه فيكون كالظلة. مش ممكن في الساعة دي مستحضر إيمانه، لو هو فاكر في اللحظة دي إن الله يراه ويسمعه مش هتجرى إنه يسرع. هل في اللحظة دي لو قلبه مستشعر، أخذ بالك، إن ربنا مطلع عليه، اخد بالك، هيبقى سهل كده ان هو يروح يسرق؟ لا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مش معنى كده ان هو كفر بانه سرق، لا، السرقة دون الشرك واقل من الشرك، والله عز وجل، اخد بالك، لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك. فازاي انسان ممكن ربنا يغفر له او يعذب وبعدين يكون مآله الى الجنة وانت تقول غير مؤمن؟ هو يقول أصلا احنا معانا دليل، هو لا يسرق السارق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نقول له نعم، يضعف إيمانه جدا، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يرتفع عنه كالظلة، فإذا نزع، يعني ترك الذنب، عاد إليه إيمانه. وعندنا أحاديث وأدلة كتير جدا جدا تيجي معانا فيها دليل على أن العمل جزء من الإيمان، وأن العمل يزيد في الإيمان، وأن الطاعة تزيد في الإيمان، وأن المعصية تضعف الإيمان. تعال نقرأ كلام المؤلف. قال: الإيمان في الشرع هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. والإيمان شرعا، هنا كلام مهم جدا، يتضمن القول والعمل، العمل ثاني من الإيه؟ من الإيمان. قال: فهو اعتقاد وعمل، وقول وعمل. اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. أخذ بالك بعض العلماء بيفصل في كده يقول إيه أن التصديق هو قول أو الإقرار هو قول القلب وللقلب عمل، وهذا كلام سديد وصحيح من أعمال القلب التوكل المحبة الانقياد القبول الرضا إلى غير ذلك، الإخلاص عمل كثيرة جدا. والقول خد بالك باللسان والعمل بالجوارح والأركان. قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب، القلب له أعمال قلوب قال وعمل بالقلب واللسان، اللسان له أعمال من أعمال الإيمان أيوة الشهادة والذكر إلى غير ذلك والجوارح. قال والدليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أهل السنة لما بيقولوا أن العمل جزء من الإيمان بيستدلوا على ده من الكتاب والسنة، مش كلام كده. احنا قلنا أن مصدر العلوم الشرعية الكتاب والسنة، ثالث حاجة الإجماع ما أجمع عليه الصحابة أو أهل العلم من أهل السنة في أي عصر من العصور، بعد كده جمهور العلماء بيلحق بهذه المصادر الأصلية القياس الاستصحاب إلى غير ذلك من الأمور. طيب والدليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم ما معنى الآية؟ قال أي صلاتكم إلى المسجد. في الصحيح حديث طويل للبراء بن عازب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إن ناس من الصحابة ماتوا قبل أن تحول القبلة. تعلمون إن القبلة كانت في البداية كان المسلمون يصلون إلى ناحية بيت الإيه؟ المقدس. نسأل الله أن يحرره عاجلا غير آجل. وبعدين حولت القبلة إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك إيه قبلة ترضاه فلن وجهك شطر المسجد. طيب ناس ماتت أخذ بالك، وبدأ اليهود يشغبوا على المسلمين كانوا على باطل أو كنتم أنتم على باطل ثم تحولتم إلى الحق، أو كانوا هم الذين ماتوا على حق وانتم الآن تحولتم إلى باطل. المهم إيه، بدأوا يشغبوا على المسلمين ونزلت الآيات ترد عليهم سيقول السفهاء الآيات. طيب هؤلاء الذين ماتوا خاف عليهم إخوانهم، ده ماتوا قبل ما تحول القبلة، ماتوا هم بيصلوا لبيت المقدس، نزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيه علاقة ده باللي احنا بنقوله أن العمل من الإيمان وجزء من الإيمان؟ العلاقته ان الصحابة اخذ بالك قالوا ان الآية دي نزلت لما زعم من زعم ان هذه الصلاة ضاعت، فقال الله عز وجل ان الصلاة من الايمان والله عز وجل لا يضيع ايه ايمان من امن وعمل من عمل. قال اي صلاتكم الى المسجد، ده مش هيضيع، فسمى الله عز وجل الصلاة إيه؟ إيمان. جميل. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى المسجد الأقصى قبل أن تحول، أي صلاتكم إلى المسجد كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. لما نختلف في مسألة في فهم آية في فهم حديث نرجع لفهم الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة فهموا الآية دي إزاي؟ البراء وابن عباس وأبي بكر وغير هؤلاء الصحابة قالوا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان. فيبقى العمل جزء من الإيه من الإيمان، ومن الأعمال ومن أجل الأعمال الصلاة. قال أي صلاتكم إلى المسجد كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بعد كده خلي بالك أعمال بقى وآت اللي فات ممكن نقول إيه أصل ده عقيدة دي شيء في القلب فقط، لا خلي بالك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر عقيدة وعمل، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ممكن تقول ده كل ده في القلب، لا خلي بالك وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال وفسر الصديق رضي الله عنه البر بالإيمان. يبقى معنى الآية ليس البر ليس الإيمان أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش التوحيد والإيمان فقط أن أنت تصلي إلى بيت المقدس أو تصلي إلى الكعبة، ده كل هذا من الإيه؟ الإيمان، استقبال القبلة والشهادتين وهذه الأعمال المذكورة. قال وفسر الصديق رضي الله عنه البر بالإيمان، فدخل في مسمى الإيمان أعمال القلب والجوارح. أعمال القلب من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، اللي هو الإقرار في القلب، ده في القلب. والجوارح خد بالك اللي هو الصدقة ورعاية الأيتام والمساكين وإقام الصلاة والزكاة إلى آخره. قال والدليل من السنة على إن العمل من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. لحد هنا المرجع اللي هم بيقولوا الإيمان في القلب فقط، أخذ بالك، أو نطق باللسان مع إقرار القلب فقط، لا كمل بقى. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، أيوة من الإيمان، يزيد في الإيمان، أيوة يزيد في الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. قال وسيأتي إن شاء الله مزيد من الأدلة في مباحث هذا الباب، وقد بوب البخاري رحمه الله أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان. يعني في صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله في كتاب اسمه كتاب الإيمان، جعل فيه أبواب وجعل يسمي هذه الأبواب، أخد بالك، أن العمل الفلاني من الإيمان والعمل الفلاني من الإيمان، وجعل يعدد أصناف الطاعة والبر. قال والإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام. كلمة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، لما نقول الإيمان والإسلام يبقى الإيمان مقصود بأعمال القلب، أخذ بالك، بالأمور الباطنة، والإسلام مقصود بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لكن لما تيجي كلمة الإيمان لوحدها تشمل الباطن والظاهر، لما تيجي كلمة الإسلام لوحدها تشمل الظاهر والباطن. قال وحينما ينفرد أحدهما عن الآخر، أما إذا اقترن أحدهما بالآخر، لما الاثنين يجوا في جملة واحدة الإيمان والإسلام، فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان اللي هي الأعمال الظاهرة اللي هو الشهادة، أخذ بالك تاني الكلام ده. قال أما إذا اقترن أحدهما بالآخر، لما يتيجي الإيمان والإسلام في جملة واحدة، فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر بيقيم الصلاة بيستقبل قبلة المسلمين إلى آخره. قال الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان، الحاجات الظاهرة دي. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني أقاموا الشرائع الظاهرة أخذونها، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه في مرحلة احنا عندنا الإسلام، والدائرة اللي أوسع منه بشوية اللي هي الإيه؟ الإيمان، وأوسع من ذلك الإيه؟ الإحسان. الإسلام، الإيمان، الإيه؟ الإحسان. هذا تفسير يعني العلماء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ومن المنافق كذلك، المنافق برضو بيقول الشهادة وممكن يصلي مع المسلمين ويفعل كلها، لكن يسمى مسلما ظاهرا، لا شأن لنا بما في قلبه، لكنه كافر بباطنا. قال ويفسر الإيمان لما يكون مع الإسلام في جملة واحدة بالاستسلام الباطن، وهو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الكلام ده فين؟ في القلب، لا يطلع عليه إلا الله. قال وإذا تليت عليهم آياته، دليله على زيادة الإيمان، زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، يعني أول حاجة الدرجة الأولى الإسلام. قالت الأعراب ها آمنا، بدأوا بالدائرة الأوسع، لا قلوا إيه أسلمنا، أخذ بالك. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فكل مؤمن مسلم، هو هيبقى على الدرجة الثانية قبل ما يكون على الدرجة الأولى؟ لا، ولا عكس، ممكن يكون مسلم ولسه ما خطاش للدرجة الإيه الدائرة الأوسع. فكل مؤمن مسلم ولا عكس، ممكن يكون مسلم ولسه ما وصلش لدرجة الإيمان، مسلم ظاهرا. طيب هقرأ كلمتين دهمت وبعدين نرجع لشيء من البيان إن شاء الله. قال الإيمان يزيد وينقص، أنتم معنا في هذا الكلام؟ نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتية في الأمصار، ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله عز وجل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي العقول منكن. ناقصات عقل ودين، يعني ممكن الدين يحصل فيه نقص، أيوة، ممكن الإيمان يحصل فيه نقص أو ضعف، أيوة، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك. فهذا من الأدلة. قال وقال الترمذي رحمه الله باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل يعني في إيه مؤمن وفي أكمل منه إيمانا، إيه المؤمن يتفاضلون في الإيمان. قال وساق في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إن أكمل صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال الشيخ حافظ ابن أحمد وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك أنت وانت في الصلاة وانت مستمر على الأذكار، على قراءة القرآن، على صيام النوافل، على المحافظة على الفرائض، على كذا على كذا، بتبقى في حالة إيمانية مش ممكن أبدا تستوي مع أن أنت إيه بقالك وقت ما حفظتش على وردك، مرة بتسيب ومرة بتقرأ، مرة بتعمل ومرة بتسيب، مش ممكن في الوقت ده يكون إيمانك زي إيمانك في الوقت ده، في وقت بيبقى فيه فتور. طيب من باب أولى إن الإنسان لما يعمل معصية يضعف إيمانه، أخذ بالك. فقال إيه وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. تعالوا نأكد على هذه القضية من كلام العلماء عندنا، أخذ بالك. قلنا إن أهل العلم، أخذ بالك، قالوا أن الإيمان قول وعمل، أخذ بالك، يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية، وعلى ده إجماع العلماء. سريعا كده قال الإمام يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد، أخذ بالك، وروى البخاري عنه بواسطة شيخ، قال ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، اللي هي إيه؟ قال يقولون الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام الصنعاني رحمه الله لقيت 62 شيخا فذكر عددا منهم ثم قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام القاسم ابن سلام هلما تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل، احنا دلوقتي مختلفين مع هؤلاء، هؤلاء يكفرون بالمعصية وهؤلاء يقولون ان ايه الإيمان فقط التصديق والنطق باللسان، احنا بنقول لهم لا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة فاحنا بنقول لهم تعالوا نشوف الفيصل بيننا وبينكم، اخذ بالك، أئمة السلف من الصحابة ومن سار على دربهم. فالإمام القاسم ابن سلام رحمه الله قعد يسمي فسمى أكثر من 130 رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ثم قال كل هؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا. الإمام أحمد رحمه الله قال أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أمورا ذكر منها الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإمام البخاري رحمه الله يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال الإيمان عندنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلب والألسنة والجوارح، هو قول وعمل يزيد وينقص، وعلى ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا إلى آخر ما قال. الإمام الطبري، الإمام ابن عبد البر، الإمام الحسن الأشعري، الإمام أبي زيد القيروان، كل هؤلاء أخذ بالك عنهم نقول بإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية. عند هؤلاء أدلة أخذ بالك، أول دليل منها أخذ بالك حديث البراء الذي مر معنا في كلام المؤلف أنه مات على القبلة، القبلة الأولى قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، ماتوا على الحق ولا ماتوا على الضلال، اليهودي يشغب علينا، فأنزل الله تعالى فيهم وما كان الله ليضيع إيمان، دل ماتوا على الإيمان ومن الإيمان الصلاة. ووضع البخاري هذا الحديث في مواضع منها باب الصلاة من الإيمان، عنوان الباب كده البخاري قال الصلاة منين؟ يبقى العمل من الإيمان. طيب، وأجمع المفسرون على أن من أراد على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس فثبت أن الصلاة إيمان، وإذا ثبت ذلك فكل طاعة من الإيمان، ولا فارق بين تسمية الصلاة وسائر العبادات. طيب، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مرت معنا الآية. من الأدلة أيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده. إيه معنى الإيمان يا رسول الله؟ هل هو الإقرار؟ أخذ باله، هل العمل شرط صح للإيمان ولا العمل أخذ بالك لا علاقة له بالإيمان والمهم وجود أصل الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لما قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان، من اللي بيفسر الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى ده من داخل من الإيه؟ من الإيمان. وأن تعطوا من الغنائم الخمس إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث وما في معناه من الأحاديث فيه نفي أخذ بالك الإيمان، ليس أصل الإيمان لأنه معه أخذ بالك اللي كما مر معنا، وأمثال هذه الأحاديث لا إيمان لمن أمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، الإنسان الخائن عياذا بالله لا نقول أنه كفر وإنما ضعف إيمانه أخذ بالك إلا أن يستحل شيء من المعاصي. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. يبقى الإيمان أخذ بالك قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عندنا كلام من كلام الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا. انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم يضعف ويهترئ كما يخلق الثوب، فاسالوا الله ان يجدد الايمان ايه في قلوبكم. عمر بن الخطاب كان يقول لاصحابه تعالوا نزداد ايمانا، يعني ايه؟ بالانشغال بشيء من الطاعات. عبد الله بن مسعود كان يقول لاصحابه اجلسوا بنا نزداد ايمانا. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه اجلسوا بنا نؤمن ساعة، أخذ ذلك يعني نزيد في إيماننا بقراءة بصلاة بكذا بكذا إلى آخر. قال ابن حجر مبينا وجه دلالته على زيادة الإيمان ونقصانه، ليه لما قال اجلسوا بنا نؤمن ساعة؟ أصلا على فهم هؤلاء يبقى هم كانوا قبل كده مش إيه؟ مش مؤمنين، تعالوا نؤمن يبقى احنا لا، قولوا اجلسوا بنا نؤمن يعني نزيد في إيماننا. أخذ بالك؟ قال ابن حجر رحمه الله وجه الدلالة منه ظاهرة، مش ممكن يكون قصد معاذ أخذ بالك إن احنا إيه؟ ندخل في الإيمان، لا نؤمن ساعة يعني نزيد في إيماننا. قال وجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا. هو معاذ كان قبل هذا الكلام مؤمن ولا ما كانش مؤمن؟ كان مؤمن. أمال إيه نزداد إيمانا أو إيه نؤمن ساعة؟ نؤمن يعني نزيد في إيمانا. قال وأي مؤمن؟ لا ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا. ومرت معنا الآيات التي تدل على ذلك بزيادة الإيمان بذكر الله عز وجل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يأخذ بيد النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته. ده كلام واضح زي الشمس هو أخذ بالك، لعله يذكرنا بمغفرته يعني يغفر لنا عز وجل. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص، كلام واضح ما فيش فيه لبس. وأيضا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، يعني إيمانه بيزيد ولا بيضعف. وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعرف منين الشيطان بيضحك عليه. وأبو هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول الإيمان يزيد وينقص. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، يعني 13 14 15 سنة في هذا السن. قال فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، رباهم على التوحيد بعد كده اتعلموا القرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن. قال فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. التوحيد ازداد إيه؟ ثباتا أخذ بالك وقوة. وعمير ابن حبيب رضي الله عنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته؟ إزاي الإيمان بيزيد؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحبناه وسبحناه فذلك زيادته، إذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، إلى غير ذلك. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، يعني حالة ضيقة معه ينفق سبيل الله، والإنصاف من النفس، يكون حتى لو مع خصم في خصومة يقول له صح أنت عندك حق في النقطة الفلانية لكن النقطة الفلانية فيها كذا وفيها كذا. قال وبذل السلام للعالم، يعني يسلم على من عرف ومن لم يعرف، هذا كله يزيد في الإيمان. وغير هذا من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الذين تبعوهم بإحسان. يبقى ملخص ما مر: الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية، هذا مما لا جدال فيه. الحق ليس مع الخوارج ولا المعتزلة وأهل التكفير ومن سار على دربهم من التكفير بالمعصية أخذ بالك، وجعل الوقوع في الكبيرة من الكفر ما لم يستحل هذا الإنسان الذنب، ولا الحق مع المرجئة ومن دار دورانهم في قول إن الأصل فقط ما كان في القلب أو ما نطق به اللسان، ولا علاقة للعمل بذلك، ولا يزيد العمل في الإيمان ولا يضعف من الإيمان. لا، الحق ما عليه أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. بعد كده يقول المؤلف حفظه الله تفاضل أهل الإيمان. إذا قلنا إن الإيمان بيزيد بالطاع ويضعف بالمعصية، أبو بكر رضي الله عنه خد بالك ليس على درجة إيمانه فلان اللي هو مثلا من التابعين أو من أتباع التابعين أو من أهل، لا، أهل الإيمان إيه؟ يتفاضلون بحسب ما في قلوبهم وما كانوا عليه من أو ما يكونوا عليه من العبادة. قال الناس متفاوتون فأفضلهم وأعلاهم. لو هنرتب الناس كده، أفضل الناس بالنسبة للإيمان أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل اللي هم الخمسة، اللي هم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى، إبراهيم، موسى، أخذ بلا إيه؟ نوح. الخمسة أولو العزم دول أفضل إيه؟ البشر. قال وأفضل البشر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل وأدناهم المخلطون. أدناهم مش هندخل بقى في الكفر عياذا بالله، لا، المخلطون أخذ بالك اللي هم إيه، معاصي تختلط بطاعات إلى غير ذلك، من أهل التوحيد. هو من أهل التوحيد، معه أصل التوحيد أخذ بالك، وحتى معه شيء يسير ممكن أخذ بالك يكون من أهل التوحيد ولم يفعل خيرا. أنت عارف الرجل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخذ بالك أنه يأتي يوم القيامة ولم يعمل خيرا قط إلا أنه كان ذا مال أخذ بالك، وكان يداين الناس، فكان يقول لغلمانه خذوا ما تيسر ودعوا ما تعسر. فلماذا صنعت ذلك يا عبد الله؟ كان يقول لهم لعل الله أن يتجاوز عنا. الحديث فيه أنه لم يعمل خيرا قط مع التوحيد أخذ بالك، وفقط هذا العمل فتجاوز الله عنه. عارفين حديث البطاقة؟ إن الله عز وجل يخلص عبد من عباده ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد الإيه؟ البصر، ما يشوفش فيها إيه؟ خير خالص، حتى إذا ما أيقن أنه هالك قال الله عز وجل له هل ترى شيئا يعني من أعمالك لا تراه هنا؟ لا يا رب. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ لا يا رب، إلا إن لك عندنا حسنة، لك حسنة. قال يا رب وما تفعل الحسنة مع هذه الإيه؟ السجلات. حسنة واحدة هتعمل إيه مع كل ده؟ هي حسنة لكنها ليست إيه؟ أي حسنة، ده حسنة الإيه؟ التوحيد. مش ممكن من أقر بالتوحيد يكون إيه؟ زي ما الإنسان الذي لم يقر. هذا في وادي إن الله لا يغفر أن يشرك به، أخذ بالك، ويغفر ما دون ذلك اللي معاه التوحيد، أخذ بالك، ويزيد في إيمانه، أخذ بالك، وتعلو مرتبته بما يكون مع ذلك. فما تفعل الحسنة مع تلك السجلات؟ قال إنه لا يظلم اليوم لدي أحد، أخذ بالك، فيعطى بطاقة فإذا فيها لا إله إلا الله توضع في الميزان، تطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. طيب هنا قال وأدناهم المخلطون، من يبقى أهل التوحيد والإيمان متفاوتون. قال وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان في قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، ده بينشط في شيء وده بينشط في شيء تاني، يفتح الله عز وجل على عباده. ده سهل بالنسبة له جدا صيام النوافل، لكن صعب عليه موضوع الصدقة، ده ربنا كرمه في موضوع الصدقة، لكن وده في جوانب كثيرة من جوانب الإيمان، كحديث أبي بكر رضي الله عنه، أخذ بالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم من أصبح اليوم منكم صائما، من تبع اليوم منكم جنازة، من عاد اليوم مريضا، أخذ بالك، من أطعم اليوم مسكين، إلى آخر ذلك. وذكر أن أبو بكر رضي الله عنه يدعى من أبوب الجنة إيه؟ كلها. ففي تفاوت وفي أعلى وفي أدنى وفي من ضرب بسهم في أبواب كثيرة من أبواب الخير التي تزيد يقينا في الإيمان. قال بل والله يتفاضلون في عمل واحد. ده الناس بتبقى في الصف، أخذ بالك، صف الصلاة، وده بيخرج بأجر الصلاة، وده بيخرج بنصف الأجر، وده بالعشب، ده بالثلث، ده سرح، أخذ بالك، جسمه هنا لكن دماغه في الشمال ويمين، وده قاعد يحسب، وده بيراجع، وده مركز في القراءة، وده بيستغفر، وده بيدعو الله عز وجل. قال بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. والأدلة على ذلك قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كلهم معاهم الكتاب. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. خد بالك كل دول أخذ بالك مسلمين. قال وقوله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. دول أخذ بالك لهم مآل والمقربون أعلى منزلة منهم. قال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أخذ بالك السابقون أولئك المقربون. قال وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. القمص جمع قميص اللي هو إيه ثياب الرجل. قال فمنها ما يبلغ الثدي قصير كده ومنها ما دون ذلك أقصر من ذلك. وعرض علي عمر رضي الله وعليه قميص يجره. خد بالك إيه ماشي على الأرض. قالوا فما أولته التفسير هذا ماذا رأيته يا رسول الله. طبعا رؤية الأنبياء حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين. الدين أخذ بالك دين عمر سابق. دين عمر وإيمان عمر مش زي إيمان فلان ولا فلان ده إيه الفاروق. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه سبحان الله وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. زي الجماعة دول اللي هم المرجئة يقول لك إيه الكل إيه متساوي طالما أن الكل عنده أصل إيمان. طب ده بيصلي وده بيفوت طب ده بيصل رحمه وده بيعق والده كل ده ما فيش له كرامة. إذن لماذا أمر الله عز وجل بأعمال البر لما هو طالما أن الأصل فقط إيه أصل الإيمان. طيب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. دي كلها أدلة أخذنا. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. يبقى الإيمان إيه في إيمان ضعيف وإيمان مش كل كتلة واحدة أخذ بالك. إذا ضاعت يبقى ضاع كل الإيه لا يؤمن يبقى ما عندوش ولا ذرة من الإيمان لا. قال الطحاوي وأهل الكبائر رحمه الله وأهل الكبائر عارفين العقيدة الطحاوية ده كلام منها. أنا عايز أخلص الفقرة دي وبعدين إيه نقف عند متى يصير إيه معلش إيه دقيقتين إن شاء الله بالعدد. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن التقدمة الأولانية اللي بنقولها دي هي اللي تبقى التفسير اللي بنقرأه بعد كده عشان يكون فاهم كلام المؤلف ياسين. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار. أهل الكبائر في النار. قال لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون. الرجل هو قال له إيه لكن لك عندنا إيه حسنة وحسنة دخلته فين الجنة. قال موحدون وإن لم يكونوا تائبين. مات قبل ما يتوب من السرقة يبقى كافر مات على الكفر. لا إزاي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والسرقة يقينا أقل من ذلك إلا أن يستحل ذلك. قال بعد أن لقوا الله عارفين وهم عارفين يعني أن الله واحد أخذ بالك وأن خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فعل ذلك فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه. لا هو ضعيف الإيمان أخذ بالك لكن لم يذهب عنه أصل الإيمان ولا يوصف بالإيمان الكامل زي ما المرجع بيقولوا إيه لا ده المعصية ما أثرتش في إيمانه. لا طبعا. ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة ولا بنار. احنا ما نقدرش نحكم لحد بإيه بجنة ولا بنار. احنا نقدر نقول اللي القرآن قاله. ايه اللي القرآن قاله؟ قال ان اللي موت على الشرك والكفر ده ايه خلاص اخذ بالك. اما من مات على شيء دون ذلك فهو فين؟ في مشيئة الله في الجنة والفنار. لا في مشيئة الله عز وجل. قالوا وإن مات بغير توبة إن شاء الله عز وجل غفر له بفضله ورحمته وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله عز وجل كلا الطائفتين المقتتلتين مؤمنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. معنى ان هو في النار ان هو كافر؟ لا، وان طائفتان من الايه المؤمنين، مع ان ده ايه قتاله. قال فسمى الله عز وجل كلا الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وقال عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فالاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي. هو اخويا لكن ربنا اخد بالك ايه عز وجل ابتلاه والشيطان ضحك عليه، فاحيانا اخد بالك ايه بيعق والديه، لكن هو الاصل ان هو مسلم اخد بالك اخويا، لكن عنده شيء او عندي انا شيء الى اخر ذلك. نقف هنا ان شاء الله ونبدأ في المرة المقبلة ان شاء الله مع العنوان التالي، متى يصير المؤمن كافرا نواقض الإيمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. معلش ممكن الدرس ده واللي فات صعبين شوية، بعد كده لما ندخل في الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر، الكلام هيبقى أيسر، لكن ده الأصل اللي احنا بنبني عليه علشان ايه الواحد اللي يروح يمين مع هؤلاء ولا يروح يشمل يبقى ايه على معتقد أهل السنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.